بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، نسألك أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وجنائز جمع جنازة أو جنازة، جنازة بالفتح أي الميت، وجنازة بالكسر أي النعش. هذا الباب المؤلف رحمه الله تعالى عقده لبيان ما يتعلق بالميت بعد موته. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصلى بهم وكبر أربعا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. النجاشي علم جنس لكل من ملك الحبشة، يطرق عليه النجاشي. واسمه هنا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أصحمة، يعني عطية. هذا النجاشي كان رجلا عادلا وأسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد صحابته لكي يهاجروا عنده لعلمه عليه الصلاة والسلام أنه، وذلك قبل إسلامه، أنه رجل عدل. والعدل من الصفات العظيمة التي إذا كان الحاكم توفرت فيه هذه الصفة فهو من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن الحاكم في الغالب لا يعدل. السطوة والسلطان والشعور بالكبرياء والعلو يمنعه من ذلك، ومع هذا يعدل، فهذا له المكان العظيم عند الله عز وجل. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات النجاشي، يقول أبو هريرة: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، يعني أخبر بموته. فإن كان هذا النعي لتحصيل واجب من غسل ودفن وصلاة فهو واجب، وإن كان هذا النعي لتحصيل محرم من غلو في ذلك ومأتم وإظهار الحزن وشق الجيوب ونحو ذلك كما سيبين المؤلف، فهذا النعي يكون محرما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، جاء الوحي فأخبره أن النجاشي مات في ذلك اليوم. فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. فالصلاة على الميت هي أربع تكبيرات، ولو زاد خامسة لا بأس فقد صحت، لكن الغالب من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم هي أربعة. يكبر الأولى فيقرأ الفاتحة، والثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة يدعو للميت، والرابعة إن شاء سكت وإن شاء ذكر دعاء يسيرا سريعا. والثاني أولى لعدم السكوت في الصلاة. فهذه الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. وهذا الحديث في مسلم، هذه شفاعة من الناس لهذا الميت، وهذه من أنواع الشفاعات الثابتة عند أهل السنة والجماعة. وهو أنهم يشفعون للميت، وينفع هذا الأمر من الشفاعة قبل الدخول في النار ممن استحق دخول النار فيشفع له. فدعاء الصالحين له أثر وقبول عند الله عز وجل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، والنجاشي كان غائب، مات في الحبشة، فهل تشرع الصلاة على الغائب؟ من أهل العلم من قال نعم تشرع، وهذا الدليل يدل على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أن الصلاة على الغائب صلاة مشروعة بدليل هذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى على النجاشي. وقال آخرون وهم الحنفية والمالكية أن الصلاة على الغائب لا تشرع، ولم يعهد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله مع غير النجاشي، فلا يصلى على غيره، إنما الصلاة على الحاضر. وهناك قول ثالث وهو رواية عند الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله جمعا بين النصوص، أنه إذا مات الميت في مكان لا يوجد من يصلي عليه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي. وأما إذا كان مات في مكان وهناك من يصلي عليه فإنه لا يصلى عليه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يموتون في مشارق الأرض ومغاربها ولم يصلي عليهم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وكانوا منتشرين في الثغور وفي كثير من البلدان من أجل نشر الإسلام في الجهاد، ومع ذلك لم يصلى على أحد. فعلم من ذلك أن الصلاة على الغائب إنما تكون إذا لم يوجد من يصلي عليه، وأما إذا وجد من يصلي عليه فإنه لا تشرع الصلاة على الغائب. وهذا كما أشرت اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار الشيخ العثيمين جمعا بين النصوص. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. وهذا طلحة بن البراء البلوي رضي الله عنه كان يشتكي من مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يعوده، ثم مات في الليل، فالصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن لا يشق عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخبروه فدفنوه بالليل. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك انطلق إلى قبره وصلى عليه. فالصلاة على الميت في قبره لا بأس بها إذا لم يصلي عليه الصلاة السابقة فإنه يصلي على الميت. ويختار شيخنا رحمه الله أنها لا تحدد الوقت، لا تحدد الوقت، لكن متى ما أراد أن يصلي عليه ولم يكن يعلم بذلك فإنه يصلي عليه. ثم قالوا: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، يمانية مثل ثمانية، بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني أدرج فيها إدراجا عليه الصلاة والسلام في هذه الأكواب الثلاث. وهذا أكمل، ويجوز لو كفن بثوب واحد، لكن أكمل في ستر الميت أن يكفن بهذه الثياب الثلاث. والحديث الآخر في الغسل، إذن يكفن الميت في ثلاثة أثواب، وهذا أكمل في ستره. والمرأة مثل الرجل كذلك تكفن، وإن شاء أن يضيف إلى ذلك لحاجة الستر، لكن هذا الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن أم عطية رضي الله عنها الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته وهي زينة رضي الله عنها في السنة الثامنة من الهجرة النبوية، زوجة عثمان بن أبي العاص، فقال: اغسلنها ثلاثة أو خمسة، وفي رواية أو سبعة، ولو احتجنا إلى زيادة لكن وترا وترا. فيغسل الميت ثلاثة أو خمسة إذا احتاج إلى زيادة غسل، أو سبعة وهكذا. قال: أو أكثر من ذلك لكن وترا، إن رأيتن ذلك، إن رأيتن لمصلحة الميت، بماء وسدر. السدر ورق شجر العنب يطحن ويدق ثم يكون من المنظفات. واجعلنا في الآخرة كافورا، من أنواع الطيب آخر غسلة يجعل فيها الكافور، فيها رائحة طيبة من الميت، وفيها أيضا بعد من الهواء. إذن يغسل الميت ثلاثة أو خمسة أو سبعة، ويبدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وابدأنا بميامنها، وبمواضع الوضوء. أول ما يبدأ في غسل الميت يبدأ بالتخلية قبل، يضغط على بطنه قليلا، ثم إن كان هناك من شيء يخرج ويستر على عورته، ثم يغسل عورته بساتر ولا ترى العورة. ثم بعد ذلك يبدأ بأماكن الوضوء مبتدئا باليمين منها، ثم بعد ذلك يغسله مبتدئا بجانبه الأيمن، يغسل جسمه كله مرة وثلاثة، وإن احتاج زاد خمسة أو سبعة. وفي الآخرة يخلط ذلك بالكافور الطيب للميت. قال: فإذا فرغتن فآذنني، أي فأعلمني. فلما فرغنا آذنا أعلمنا، فأعطانا حقوه إزاره الذي كان له عليه الصلاة والسلام، والحقو ما فوق الورك في منتصف الجسم. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم تبركا هذا الإزار لابنته. النبي صلى الله عليه وسلم هذه من خصوصياته، وتبرك بكل شيء، بشعره بجسمه، وليس ذلك لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أشعرنها به، يعني اجعلنه شعارا. والشعار هو الثوب الذي يلي الجسم، يعني يدرج على الجسم. قالت: وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، أي بعد غسل رأسها وشعرها فإنهن جعلناه ثلاثة قرون، من الناصية والجانبية، ثم ألقيناه خلفها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة في حجة الوداع، هذا رجل واقف في عرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يسقط عن راحلته، فراحلته ارتكبت وقصت فكسرته فمات رضي الله عنه وهو محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر كما مر علينا، وكفنوه في ثوبيه، حتى الرواية في ثوبيه مو في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه يعني الإحرام الإزار والرداء، فالمحرم يكفن في ثوبيه في الإحرامين، ولا تحنطوه الحنوط أخلاط من الطيب، أي لا تطيبوه. لماذا؟ لأن من محظورات الإحرام استعمال الطيب، وهو يموت على إحرامه ويبعث على إحرامه، بل يبعث ملبيا لبيك الله لبيك، فيبقى هذا الحكم. ولا تخمر رأسه كذلك، المحرم ما يغطي رأسه، ولا تخمر رأسه، وفي رواية الأخرى ولا تخمر وجهه، فما يغطي وجهه ولا رأسه فيكون كاشفا عن ذلك. بعض أهل العلم يضعف بزيادة وجهه لكن ثابت في الصحيح، وعدم تغطية الوجه هو من باب الاحتياط حتى لا يغطى شيء من الرأس. فالشاهد أن المحرم ما يغطى رأسه ولا يطيب، وإنما يدفن بإحرامه ويبعث يوم القيامة ملبيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشهيد لا يغسل ولا يدفن ولا يكفن ولا يصلى، والمحرم يغسل ويكفن بإحرامه يصلي عليه، لكن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، يدفن بثيابه التي كانت عليه، يبعث والدم كأنه ينزف في ذلك الوقت. والصلاة هي شفاعة، والشهيد ما حصل عليه أعظم في الشفاعة من الصلاة عليه، ولهذا الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى، وإنما يدفن بلباسه مباشرة. عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا يعني لم يؤكد علينا. واتباع الجنائز أن تتبع الجنازة فتصلي عليها، أو تتبع الجنازة فتشيعها إلى القبر، لكن لم يعزم علينا في هذا الأمر. فهل المرأة تذهب إلى القبر مع جنازة أو تزور القبر أو لا تزور. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. من أهل العلم من يرى إباحة ذلك وأن هذا هو الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزورون فإنها تذكركم الآخرة. قالوا هذا حديث عام يشمل الرجال والنساء، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، لكن قيدوه إن أمنت الفتنة. ورواية عن أحد. المذهب الثاني هو التحريم، وهو المالكية ورواية عن أحمد، وأيضا قول للحنفية. والشافعية عند وجود فتنة، وهذا اختاره أيضا شيخ الإسلام تيمية، اختاره شيخ الإسلام تيمية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زوارات القبور. أم عطية هنا تقول: نهينا عن اتباع الجنائز، لأن المرأة في الغالب يصدر منها ما ينافي اتباع الجنائز وما ينافي المقاصد الشرعية في مثل هذه الأمور، ولهذا جاء النهي أن تذهب المرأة وأن تزور القبور وأن تتبع الجنائز درءا للفتنة وحماية لهذا الأمر. واللعن لا يكون إلا على أمر عظيم، فدل ذلك على أن المرأة مظنة عظيمة لحصول الفتنة وما يخالف الشرع في مثل هذه الأبواب. ولهذا رجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين تحريم ذهاب المرأة في القبور. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، أي بتجهيزها والمشي والسير فيها. لماذا؟ لأنها واحدة من أمرين: إما أن تكون صالحة أو تكون غير ذلك، فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه. وهذا يبين أن حال المرء الصالح في قبره أحسن وأفضل من حاله في الحياة السابقة، فهذا خير. لا تبكى، لا تبكى الصالح، العين تدمع وجهك، لكن إذا كان صالحا فهو مقدم على ما هو خير له في المكان. هذه الحياة الثانية، حياة البرزخ، هي حياة مثل حياة السابقة، لكن الحياة السابقة حياة الدنيا وأمر مشاهد، أما الحياة الثانية حياة البرزخ أمر غيب لا نعلم حقيقة. المؤمن تفتح له طاقة من الجنة فيعيش نعيما في هذا المقام، وتمر عليه هذه الفترة ما بين صلاة الظهر إلى العصر ونحو ذلك. بالنسبة للمؤمن الصالح أمر سهل، ولا شك أنه أمر جلل من حيث المحاسب، لكن الصالح المؤمن التقي فإن الله عز وجل يثبت الله لنا في الحياة الدنيا ويوم الأشهاد. فالمؤمن لن يتركه الله عز وجل، فسوف يكون في هذا الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخير تقدمونها إليه. وإن تكن سوى ذلك يعني غير صالحة، وهذه من العبارة التي فيها لطف، وإن تكن سوى ذلك، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم غير صالحة، فشر تضعونه على الأرض، هذا شر أنتم بإسراعكم فيه تضعونه عن لقاء. ثم قال وعن سمرة سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها مدة نفاسها ماتت فقام بوصفها. فالصلاة على المرأة يكون الإمام في الوصف زيادة ستر المرأة عن المرأة. وأما الصلاة على الرجل هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه الرجل. وهذا الحديث في المرأة. ثم قال أبو موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول صلى الله عليه وسلم برئ. وهذه العبارة برئ يعني تبرئ النبي صلى الله عليه وسلم دليل على خطورة العمل وأنه من الكبائر. ما هو ضابط الكبيرة؟ كل عمل جاء النهي عنه أو جاء فيه وعيد شديد أو لعن أو يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه. تبرأ من الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة كل هذه تسخطا لقدر. يعني ما فعلت هذه الأفاعيل إلا من باب التسخط على الأقدام وعدم الرضا بالقدر. ولا شك أن هذا من يعني ومن المحرمات. يقول المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أي في مرض موته عليه السلام ذكر بعض نسائه كنيسته وهي أم حبيبة وأم سلمة وذلك أنهن هاجرن إلى الحبشة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مانية دخلنها مع أزواجهن السابقين إلا فإنهن بعد ذلك تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها والتصوير فيها. ولا يدخل الكنيسة إلا بمصلحة من إنكار أو خداع. وإلا فإن هذه من أماكن الشرك وأماكن عبودية. عبودية غير الله عز وجل، فالمرء ينفر عنها وينفر منها. ولا بأس أن الإنسان يخبر عن شيء فعله ولو كان محرما لمصلحة أو لبيان، لا للغبطة والفرح والحديث عن المحرمات، لا شك هذا، أو لتسهيل المحرم، هذا يحرم باعتبار تفاصيل. الشاهد أن أم حبيبة أم سلمة ذكرت هذه الكنيسة، ثم بدأنا يتحدثنا عن حسنها وتصاوير فيها يعلقونها في الكنيسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرة ويشتكي عليه الصلاة والسلام، لكن المقام الآن مقام صحيح ومقام بيان وسد للذرائع. والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المقامات فإنه يعظم ذلك، وذلك لتوحيد الله عز وجل. فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. يعني هذا صنيع، أنهم يصورون هذه الصور لأولئك الرجال ثم يضعونها في أماكن عبادته، ويبنون القبور، يبنون المساجد على القبور، فيجعلون القبور مساجد. ولا شك أن هذا منهي عنه أن يتخذ القبور مسجد، تكون الصلاة عند القبور، هذا من وسائل الشرك، ولهذا حرم، لأنه وسيلة للوقوع بالشرك وتعظيم القبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار القلب. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لم يقم منه إلا الذي مات منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لا أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود والنصارى أنهم كانوا يتخذون القبور مساجد، يصلى عندها أو يبنى المسجد في القبر وعنده. والقبور جاء الشرع في التحذير من إهانتها والتحذير من غلو فيها. التحذير من إهانتها بعدم الجلوس على القبر، أن يجلس أحدكم على قبره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لأن يجلس أحدكم على قبره فتحرق، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتحرق جلده خير من أن يجلس على القبر. هذا حديث عند مسلم الصحيح. لماذا؟ لأن في ذلك إهانة في القبر. وهكذا جاء النهي عن المشي على القبر، وأكرمكم الله البول الغائب بين القبور، فأي شيء في إهانة القبور منهي عنه، وأي شيء في غلو في القبور منهي عنه، من اتخاذها مساجد، أماكن للدعاء، تعظيم لهذا الميت، رفع قبره أكثر من شبر، كل هذه من باب الغلو في القبور. فجاء النهي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحذر من الغلو في القبور، جعل القبور تتخذ مساجد، إما يصلى عندها أو يبنى ذلك المسجد. فهذا صنيع اليهود والنصارى، ولهذا جاء اللعن فيه. قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: لولا ذلك لأبرز قبر، يعني أخرجنا قبره في البقيع أو في مكان آخر، أو لم نجعل عليه هذا الحائط من البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، والأنبياء يدفنون حيث ماتوا صلاة ربي وسلامه عليه. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فلم يكن في القبر، في المسجد. نعم البيت كان ملاصقا للمسجد، لكن لم يكن في المسجد. ثم في أواخر المئة الأولى في عهد الوليد بن عبد الملك وكان عمر بن عيز هو أمير المدينة، رأوا أن يتوسع المسجد فاحتاجوا إلى أن يدخل البيت في المسجد، ولولا اضطرارهم لذلك لما فعلوا، فلم يكن هذا القبر مقصودا أن يكون المسجد فيه. ثم من توفيق الله وفضل الله أن جعلت تلك الحوائط والحائط للبيوت، ولا يزال ذلك الحاجز محفوظ حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يتخذ هذا القبر مسجدا لا ابتداء ولا اضطرار، بخلاف أن يقصد إلى القبر فيتخذ مسجد. فهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن صاحبه ملعون أي مطرود من رحمة الله. ثم قالوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا أي ليس من أهل طريقته وعلى هدينا من ضرب الخدود، الخد يضرب وجهه عند المصيبة، وشق الجيوب، الجيب هو الطوق لللباس على العنق، فتحة العنق، وشق الجيوب شقها وخرقها، ودعا بدعوى الجاهلية، بدأ يذكر ما كان معروفا من الجاهلية من التسخط والويل والدعاء بالثبور. فهذا يقول ليس على طريقته. وهذه العبارة كما أشرت سابقا مما تدل على أن هذا العمل من الكبائر، عندما يتبرأ منه أو ينفى أنه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. هذا من الفضل من الله عز وجل. إذا صلى الإنسان على الميت كتب له أجر قيراط، والقيراط مثل الجبل وجبل أحد. من شاهد الله فإنه يكون مذهولا بهذا الحجم الكبر الطول، فله مثل هذا الأجر العظيم مثل جبل الميزان. وإذا تبع الجنازة نال قيراطا آخر، تكون له قيراطان من الفضل العظيم. هذا من حقوق المسلم، من حق المسلم على المسلم ست، من ذلك أن يتبع جنازته، أن يتبع جنازته. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا.